بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في فضائل الوسائل. هناك وسائل وهناك مقاصد يتوصل إليها عن طريق تلك الوسائل، والوسائل كما مر بنا مرارا لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد شرعيا فلا بد أن تكون الوسيلة إليه شرعية مباحة غير محرمة. والوسائل تختلف باختلاف المقاصد، فهناك مقاصد عظيمة وهناك مقاصد دونها، هناك أركان من أركان الإسلام، وهناك واجبات، وهناك مستحبات، وهناك وسائل لها، فتختلف تلك الوسائل باختلاف تلك المقاصد من حيث الفضل. قال رحمه الله تعالى: فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد، فالأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل مصلحة ذلك المعروف. يعني أمر الإنسان بالبر، أمر بالصلوات الخمس، أمر بحسن الجوار، أمر بصدق الحديث، فهذا الأمر وهذه الدعوة وهذا الكلام وسيلة، والمقصد هو تحقيق ذلك الأمر. قال: فالأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل مصلحة ذلك المعروف، والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر، والأمر بالإيمان أفضل من كل أمر. الأمر بالإيمان أفضل من كل أمر آخر، لأنه أمر بما تكون سعادة العبد مرتبة عليه في الدنيا والآخرة. قال: والنهي عن الكفر أفضل من كل نهي، والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر، والنهي عن كل كبيرة أفضل من النهي عما دونها، وكذلك الأمر بما تركه كبيرة أفضل من الأمر بما تركه صغيرة. ثم تترتب رتب فضائل الأمر والنهي على ترتب المصالح والمفاسد، وتترتب رتب الشهادات على ترتب المشهود به من جلب المصالح ودفع المفاسد، وكذلك يترتب تصرف الحكام والولاة على ترتب ما يجلبه تصرفهم من جلب مصلحة من جلب المصالح ودرء المفاسد، وكذلك التساوي. كل هذا سهل واضح. قال: وكذلك تترتب رتب المعوقات والمساعدات على البر والتقوى على رتب مصالحها، كما تترتب مراتب المعاونة على الإثم والعدوان على رتب هذه المفاسد. التعاون على البر والتقوى والإعانة عليه لها حكم، التعاون على الإثم والعدوان له حكم، وبقدر ما يكون المعروف أو يكون الإثم والعدوان تكون المصلحة أو المفسدة. قال: فصل: ما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما. فالشرع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة في الدنيا أو الدين، وقد تكون تلك المصلحة عاجلة وقد تكون آجلة مؤخرة. قال: ما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو كلاهما، وما نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما، وما أباح شيئا إلا وفيه مصلحة عاجلة. ما أباح الله من المطاعم والمشارب والمراكب والملابس وغيرها إلا لما فيه من المصلحة. قال: ولكل من هذه المصالح والمفاسد رتب متساوية ومتفاوتة في الفساد والصلاح والرجحان، وأكثرها ظاهر جلي المصالح والمفاسد، وأقلها يستدل عليها بأدلتها التي نصبها الله لها، ومنها ما لا تظهر فيه مصلحة ولا مفسدة سوى مصلحة جلب الثواب ودفع العقاب، ويعبر عنه بالتعبد، يعني الذي يقال فيه انه غير معقول المعنى. لماذا الوضوء لهذه الاعضاء؟ لماذا امر بجلد الزاني دون قطع اعضاء فرجه؟ فكل هذا امر تعبدي، وبعضها فيها مصالح لمن تاملها. قال فائده: المصالح المامور بها ثلاثه اضرب. احدها ما لا يكون الا واجبا ولم يشرع منه ندب، كالسعي بين الصفا والمروه. ولذلك يقول العلماء: لا تطوع في السعي، انما يتطوع في الطواف حول البيت. ما يأتي إنسان يسعى بين الصفا والمروة تطوعا، هل هذا موجود؟ هناك من يتطوع بالسعي أم لا؟ نعم موجود. متى نعرف ذلك؟ متى نعرف أن هذا من النوع الذي يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة وليس سعيه فريضة؟ متى يا أبا حبيبة؟ الحاج يسعى ملابسه، يعني بعد أن يتحلل يكون قد رمى جمرة وحلق ونزل إلى مكة لبس الثياب وطاف سعى بثياب. في غير موسم الحج الذي يسعى بين الصفا والمروة بثياب نعلم أن هذا متطوع، وأن تطوعه هذا غير مشروع، أما الطواف بالبيت بالثياب فيصح أن يتطوع بثيابه في أي وقت من أوقات السنة. قال: أحدها ما لا يكون إلا واجبا ولم يشرح منه ندب، كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ورمي الجمار، إذ لا تطوع بواحدة منهن، وكذلك المبيت منى، كل هذا ما فيه تطوع، والمبيت مزدلفة، كل هذا ليس فيه تطوع. ولذلك لو ذهب الإنسان في هذه الأيام مثلا وبقي في عرفة وبقي في مزدلفة وبقي في أماكن أخرى لا ينفعه ذلك، بل يكون مبتدعا، يكون مأزورا غير مأجور، ولا ينفعه ذلك، لأنه إنما يتعبد لله عز وجل بالسعي والطواف وما أشبه إنما يتعبد لله بالوقوف في عرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمار في الحج. قال الثاني: ما يجب تارة لعظم مصلحته ويندب إليه تارة لانحطاط مصلحته عن مصلحة الواجب وذلك كالصوم والصلاة أو الصدقة، يعني من الصلوات ما يؤمر بها لوجوبها كالصلوات الخمس، ومنها ما يؤمر بها لأنها مستحبة كالضحى والرواتب وقيام الليل وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الصوم يؤمر به إذا كان واجبا صوم رمضان، ويؤمر به إذا كان مستحبا مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، الإكثار من الصوم في شعبان، هذه كلها مستحبة، صوم يوم عرفة لغير الحاج، صوم عاشوراء والتاسع، وهكذا أيضا أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهكذا أيضا في الصدقة يؤمر بالواجب منها وأمر إيجاب، ويؤمر بالمستحب منها أمر استحباب. قال الضرب الثالث: لا يكون إلا تطوعا، يعني ليس منهما يكون واجبا إلا بالنذر. قال: إلا أن ينذر، وهو الاعتكاف. الاعتكاف لا يكون واجبا، ما أوجبه الله عز وجل، ولا يكون إلا مستحبا، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء. قال: وأما الحج والعمرة والصلاة والصدقة والأذكار وقراءة القرآن فإنها انقسمت إلى فروض ونفل تحصيلا لمصلحة الفرض والنفل. فإن قيل: هل لا وجبت هذه المندوبات تحصيلا لمصالح الواجب في الآخرة؟ قلنا: لو أوجبها الله سبحانه لفرطوا فيها. قال: فإن قيل: هل لا وجبت هذه المندوبات تحصيلا لمصالح الواجب في الآخرة، يعني من صلاة وصيام وأذكار حتى المندوب منها يكون واجبا؟ فقال: قلنا: لا، لو أوجبها الله سبحانه لفرطوا فيها وتعرضوا لسخط، يعني تكثر عليهم، تكثر عليهم النوافل والمستحبات، لو كان يجب قيام الليل وتجب الضحى وتجب الرواتب ويجب عليه ذوات الأسباب ستثقل على كثير من الناس ويترك الواجب ويتعرضوا للوعيد. لكن أوجب الله أشياء يقدر على القيام بها كل أحد، وندب إلى أشياء من أراد الله والدار الآخرة والاستزادة من الخير والأجر فعلها. ومن تركها لا إثم عليه. قال قلنا لو أوجبها الله سبحانه لفرطوا فيها وتعرضوا لسخطه وعقابه فندب إليها لمصالحها ولم يوجبها دفعا لمفاسد تركها وسلم منها. والتعرض للعقاب المتعلق بإيجابها وجعل للعباد طريقا إلى إيجابها بالنذر والالتزام تقديما لمصالح أخراهم على مصالح دنياهم. ومعظم الشريعة الأمر بما ظهرت لنا مصلحته أو رجحان مصلحته والنهي عما ظهرت لنا مفسدته أو رجحان مفسدته. يعني يقول معظم الشريعة أننا أمرنا بما ظهرت لنا مصلحته أو ترجحت يعني مصلحته الخالصة أو الراجحة. وكذلك أيضا معظم النواهي الشرعية فيما كانت مفسدته خالصة أو راجحة وظاهرة أيضا. قال وأما ما أمرنا به ولم يظهر جلبه لمصلحة ولا دره لمفسدة فهو المعبر عنه بالتعبد الأحكام غير معقولة المعنى. وكذلك ما نهينا عنه ولم تظهر مفسدته ولا دره لمفسدة ولا يفوت مصلحة فهذا تعبد أيضا. فيجوز أن يشتمل على مصلحة خفية يعني هذا الذي هو تعبد لم يظهر لنا لعل في مصلحة لم تظهر لنا. الشرع ما يأمر ليست الأوامر والنواهي الشرعية عبثا والله عز وجل حكيم. قال فيجوز أن يشتمل على مصلحة خفية أو مفسدة باطنة ويجوز أن لا يشتمل على ذلك وتكون مصلحة الثواب على إمساك المأمور به واجتناب المنهي عنه وهو قليل بالنسبة إلى ما ظهرت مصالحه ومفاسده. يعني لو كان الأمر تعبديا محضا وليس فيه في الحقيقة حتى مصلحة ولا مفسدة فحينئذ لو لم يكن إلا مصلحة الثواب بفعله والثواب بترك ما كان منهيا عنه يكفي ذلك وهذه مصلحة عظيمة للعبد يؤجر على فعل هذا وترك هذا. قال وكل ما فيه إحسان من العبد إلى نفسه فهو مأمور به ندبا أو إيجابا وكل ما فيه إضرار من العبد بنفسه فهو منهي عنه كراهة أو تحريما وكل ما فيه إحسان من العبد إلى غيره من إنسان أو حيوان فهو مأمور به ندبا أو إيجابا وكل ما فيه إساءة منحطة عن إساءة محرم فهو منهي عنه كراهة. والإحسان راجع إلى جلب المصالح الخالصة أو الراجحة ودرء المفاسد الخالصة أو الراجحة وكذلك الإساءة راجعا وكذلك الإساءة راجعة إلى درء المصالح الخالصة أو الراجحة وجلب المفاسد الخالصة أو الراجحة. وقد اندرجت المصالح كلها دقها وجلها قليلها وكبيرها جليلها وخطيرها في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإنما يطول العناء في ترجيح بعض الخيور على بعض الشرور. يعني ما هو الراجح عند أن تتزاحم مصالح المفاسد فنرتكب مفسدة لتحقيق مصلحة أو نفوت مصلحة درءا لمفسدة. قال وإنما يطول العناء في ترجيح بعض الخيور على بعض الشرور وترجيح بعض الشرور على بعض الخيور وفي ترجيح بعض الخيور على بعض إذا تزاحمت مصالح محضة وترجيح بعض الشرور على بعض إذا تزاحمت مفاسد محضة فإن الوقوف على ذلك عسير ولأجله أظم الخلاف وطال النزاع بين العلماء ولا سيما فيما رجح من الخيور أو الشرور لذرة. يعني أحيانا يكون هناك شيء يقول القائل هذا فيه مصلحة طيب فيه مفاسد كثير. قال وإن هناك مصلحة تفضل عليه ولو بشيء يسير فحينئذ يحصل خلاف بين العلماء. كم من المسائل في مسائل عصرية وغيرها بعض العلماء يقول نعم فيها مفاسد وأضرار ومخالفات الشرع لكن لا بأس من الدخول فيها لا بأس من اقتحامها لا بأس من فعلها لما فيها من مصلحة في نظر المفتي أرجح. والثاني يمنع لأن المفسدة عنده أرجح يحصل النزاع والخلاف في هذا. ولهذا قال ولأجله عظم الخلاف وطال النزاع بين العلماء لا سيما فيما رجح من الخيور أو الشرور بمثقال ذرة. طبعا ما يمكن تصور مثل هذا، ليس إلا شيئا يسيرا جدا، لكن عند بعض المجتهدين هذا مصلحته أكثر، وتسأل الآخر يقول لك بل مفاسده أكثر. هذا محل اجتهاد بين أهل العلم. قال: ألا ترى أن ولي اليتيم ووكيل بيت المال إذا عرض شيئا للبيع فزيد فيه أقل ما يتمول لم يجوز له ما تفويض ذلك على المولى عليه، ولو فوتاه لما صح البيع، لأن تفويت أقل ما يتمول داخل في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثم قال فائدة: لا يجوز الجدل والمناظرة إلا لإظهار الحق ونصرته ليعرف ويعمل به، فمن جادل لذلك فقد أطاع وأصاب، ومن جادل لغرض آخر فقد عصى وخاب. قد يجادل لغرض آخر للشهرة، ليفهم هذا الخصم، ليظهر طلاقته وبلاغته وفصاحته، ليحرج هذا، ليحقره، ليزدريه. فليس إلا لا يجوز الدخول في مناظرة إلا وقصدك إظهار الحق وإعلاء كلمة الله ونصرة الحق وبيانه للعمل به. قال: ولا خير في من يتحيل لنصرة مذهبه مع بعض، يجادل لنصرة شيخه أو حزبه أو جماعته أو مذهبه أو رأيه هو، ورأيه قد يكون خطأ، فيجادل من أجل الانتصار للنفس، من أجل الانتصار للمذهب، من أجل الانتصار للحزب، من أجل أن ينتصر لشيخه ويدافع عنه ولو بالباطل. هذا لا يجوز، وصاحبه مذموم ومأزور غير مأجور. قال: ولا خير في من يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه وبعد أدلته من الصواب، بأن يتأول الكتاب والسنة والإجماع على غير الحق والصواب، وذلك بالتأويلات الفاسدة والأجوبة النادرة. طيب الأخوة.